أكمل نكمل. ويكره تغمير العين، ويكره تغمير العين، نص عليه أحمد وقال هو من فعل اليهود، ويكره العبث كله وما يذهب. نعم، تغمير العين مكروه في حال الصلاة لأنه من فعل اليهود، ولأن للعينين وظيفة وهو النظر إلى موضع السجود، فإذا غمض عينيه فاتت هذه الوظيفة، ولأن ظاهر حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه يفتح عينيه في حديث عائشة السابق أنه نظر إلى أعلام الخميصة نظرة، وهذا يدل على أنه لا يغمض عينيه. لكن لو فرض أنه حدث شيء يحتاج معه إلى تغميض العينين، مثل أن يأتي صبي من الصبيان ويصلي في بيته فأتى أحد الصبيان فجعل يتجول بين يديه، نعم، ففي هذه الحال ربما يكون التغميض أدعى للخشوع. ويسأل بعض الناس يقول أنا إذا غمضت عيني كان أدعى للخشوع، فيقال له هذا من الشيطان، هو الذي يجعلك تفعل هذا المكروه وأنت تعتقد أن هذا أدعى للخشوع، فعود نفسك، عود نفسك فتح العينين مع مراعاة الخشوع. وأما أن تفعل المكروه من أجل الحصول على الخشوع فهذا ليس بمسوغ لك. نعم. ويكره العبث كله وما يذهب بخشوة الصلاة. كيف؟ ويكره العبث كله وما يذهب بخشوة الصلاة. لا، بخشوع الصلاة. بخشوع الصلاة. وما يذهب بخشوع الصلاة، ولا تبطل الصلاة بشيء من هذا إلا ما كان عملا كثيرا. تخريج. ترى يا شيخ. طيب إذا كان هكذا الآن أخذنا خمسة أظن. الغريب قد يكون صحيح، ألم تعلم أن حديث إنما الأعمال بالنيات غريب؟ أي يمكن هذا. أي طيب أحمد بهلول، لكن أخذ الآن خالد. يتصل به. هذا يا شيخ، أحد الأخوان يقول إن ما قرأنا من عند قول المؤلف ويكره أن يصلي معقوصا أو مكسوفا. هذا قبل. إي هسرى التصفر هذه يقول أنتم بدأتم بعده. صحيح. أقرأه يا شيخ. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله: ويكره أن يصلي معقوصا أو مكسوفا، لما روي أن ابن عباس رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص فحل، وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكسوف. رواه الأكرم. كيف؟ إن رواه مسلم والأكرم. رواه مسلم والأكرم. فتوى. من هو المعقوص؟ نعم، المعقوص، المعقوص الشعر، يعني لف الشعر هكذا. وكان الصحابة فيما سبق يعني عندهم رؤوسهم باقية، ولهذا قال: لا أكف شعرا ولا ثوبا. هذا هو عقص. والمكتوم معناه الذي وضع يديه على كتفيه هكذا. نعم، المعقوص بالشعر، العقص من أوصاف الشعر. شعر كان عنده شعر كثير يعقده ويعقصه، لأن المشروع في الشعر أن تبقيه حتى يسجد ما أتى على الأرض إذا كان يعني يسجد الأرض. نعم. إيش؟ إذا كان المظفر ما هو معقوص مسترسل مسترسلين كفر رأسه أو فوق مثلا طرف الرأس أو فوق الرقبة. نعم هذا مكتوب. فصل. ولا بأس بعد الآي والتسبيح لأنه روي عن طاووس لأنه روي عن طاووس والحسن وطاووس ليش عن طاووس مو بعد الوشي لا طاووس حرب لأنه روي عن طاووس والحسن وابن سيرين. ولا بأس بقتل الحية والعقرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب. أول استدلال مؤلف رحمه الله بأنه روي عن عطاء وعن طاووس والحسن وابن سيرين. قد علمتم أنه لا حجة بما قاله التابعي لكنه يستأنس به. والصحيح أنه يكره أن يعد تسبيح الآن إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وذلك لأن عدها حركة والأصل في الحركات في الصلاة الكراهة إلا ما دعت الحاجة إليه، فإن دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس وإلا فلا. والمراد التسبيح الذي في الصلاة، أما التسبيح الذي بعدها فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه ولا بأس به لأنه طويل، ولأن الإنسان في غير الصلاة فله أن يتحرك. نعم. وإن قتل القملة ولا بأس ولا بأس. أعيد فصل. إيه؟ أعيد ولا بأس بقتل الحية. نعم. ولا بأس بقتل الحية والعقرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب. إيش؟ الحية والعقرب. حيتي بدل ما يصح يا اخي بدل للمثنى والصف. نعم. الحية والعقرب. وان قتل القملة فلا بأس لان عمر كان يقتل القملة في الصلاة. رواه سعيد. قال القاضي الاسودين الواقع من السواد في العقرب فقط، لكن هذا من باب التعليم، وربما تكون بعض الحيات سوداء لكن غالب الحيات ليس بأسود. فإن قال قائل قول المؤلف ولا بأس بقتل ثم استدل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة، فكيف يكون هذا يحكم بالإباحة ورفع البأس ثم يستدل بما فيه الأمر؟ فالجواب أن يقال إن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام هنا على سبيل الإباحة، لأن الأصل في المصلي أن يمنع من الحركة، لكن هذه حركة لأمر مقصود، لكن ما لم تهاجمه فإن هاجمته الحية وجب عليه أو الأقرب وجب عليه الدفاع، لأن الإنسان مأمور بأن يدافع عن نفسه. نعم. قال القاضي والتغاضي. ها؟ لا يمكن يعد، قد يكون يحتاج إلى عدده لكونه إماما ويخشى أن يثير على الناس مثلا، أو لأنه مدّه أن تكون صلاة متناسبة فيعد مثلا سبحته في التكبير في الركوع عشرا في السجود عشرا وما أشبه ذلك. نعم. إيش؟ هنا إلا لحاجة. ها؟ الحاجة كما ذكرت الله. نعم. لا في الذهن ما يقدر ما يقدر عدها ما يقدر عد بارك الله فيك. العد يكون بالأصابع. أما عد معناه إنه يستخدم قراءة ثلاث آيات وأربعة هذا ما يقدر عد. فصل. فإن تثاوبت الصلاة استحب له أن يقضم، فإن لم يقدر وضع يده على فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تثاوب أحدكم وإن قتل القمل فلا بأس، لأن ابن عمر كان يقتل القمل في الصلاة. رواه سعيد. عمر كان يقتل القمل. لا عندي ابن عمر، لأن ابن عمر شندي فيها عمر يحتاج أن يتحرر. نعم. لأن عمر كان يقتل القمل في الصلاة. رواه سعيد. قال القاضي: والتغافل عنها أولى، ولا بأس بالعمل اليسير للحاجة لما قدمنا. قول التغافل عنها أولى ما لم تشغله، يعني ما يمكن التغافل عنها تؤذيه، وقتلها أقل حركة بكثير مما إذا أشغلت قلبه. لكن الحكة بدون قمل هي التي نقول إن التغافل عنها أولى، لأن الإنسان إذا تغافل عنها سكنت، لكن إذا حكها انفتح عليه باب آخر. إذا حك الكتف نعم حك الظهر، وإذا حك جاء البطن، وهكذا. لكن إذا تغافل عنها هدى. أما إذا كان قملا فإن القمل لا بد أن يسلم الإنسان من شره ويدافع ويقتله. نعم. فصل. وإن فإن إذن كلام القاضي صحيح فيما إذا كانت لا تشغل أو مجرد حكة. نعم. فصل. فإن تفاوض في الصلاة استحب له أن يقضم، فإن لم يقدر وضع يده على فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تفاوض أحدكم فليقضم. بالواو عندنا بالهم. وحتى كان وإن تثاءبت الصلاة. نعم. عندكم لا عند استقبلها فإن لم يقبل وضع يده على فيه وقع. وش ما فيه؟ لا غلط. صح يا شيخنا. خلي أي تفاوض. لا صح همزة. فإن تثاءب في الصلاة استحب له أن يقضم، فإن لم يقدر وضع يده على فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليقضم ما استطاع. وفي رواية: فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل. وهذا حديث حسن صحيح، عندي في الحاشية، رواه مسلم في صحيحه. نعم. وليس عندي صحيح. حديث حسن رواه مسلم في صحيح. وعندي كأنه يقول رواه مسلم في صحيحه بنحوه. عندك يا كمال؟ لا أنا قبل اللي في الأصل. طيب مش ربط في المسلم عندك؟ أو ما سبقه؟ اللي عندي رواه مسلم، وهذا حديث حسن رواه مسلم بنحوه، ولعل هذا أقرب، لأنه إذا كان رواه مسلم ما يحتاج المؤلف أنه حديث حسن. يراجع ها؟ نعم. لكن ظاهر كلام النسخة اللي عندي أنه رواه بنحوه لا بلا. وإن بدره البصاق بصق عن يساره أو تحت قدمه، فإن كان في المسجد بصق في ثوبه وحك بعضه ببعض، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال: ما بال أحدكم يقوم مستقبل القبلة فيتنخع أمامه، أيحب أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ وإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره أو تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا. ووصف القاسم فتفل في ثوبه ومسح بعضه على بعض. رواه مسلم. عندنا رواه مسلم. عندنا رواه مسلم. على بعض. نعم. بعضه على بعض رواه مسلم. في هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يبصق في الصلاة بين يديه، لأنه يقوم بين يدي الله عز وجل والله تعالى قبل وجهه. وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام بهذا المثل إلى أنه خلاف الأدب، فإن أحد من الناس لا يرضى أن يقوم شخص أمامه ثم يتنخر أمامه، هذا من سوء الأدب العظيم. فإذا كان هذا فيما بين المخلوقين فكيف فيما بين الخالق والمخلوق؟ وفيه دليل على أن النخامة طاهرة لقوله أو تحت قدمه. وفيه دليل أيضا على أنه لا يجوز أن يتنخع في المسجد لقوله عندكم فإن لم يجد ولا شيء، فإن لم يجد فليقل هكذا. المراد معناه إن لم يجد محلا صالحا مثل أن يكون في المسجد فإنه لا يجوز أن يتنخع فيه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البصاق في المسجد خطيئة. وفيه دليل على أنه يجوز للعالم أن يصنع ما يستحيا منه من أجل التعليم، لأن كون الإنسان يبصق أمام الناس بثوبه ويحك بعضه ببعض قد يكون مستكرها، لكن إذا كان لأجل التعليم فإنه لا بأس به. نعم. باقي مسألة أنت وقت باقي مسألة. نعم. وإن سلم على المصلي رد بالإشارة، لما روى جابر قال: أدركت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فأشار إلي، فلما فرغ دعاني وقال: إنك سلمت علي آنفا وأنا أصلي. متفق عليه. لكن إذا خاف أن يكون المصلي جاهلا وأنه لو سلم عليه لرد عليه السلام فلا يسلم. أحاديث طيب. معي. نعم. نعم. الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة. أنت؟ طيب. ها؟ مخل. طيب. يا حديث ابن عمر او عمر كان يقتل القمل. كمال الاثر. الاثر ابن عمر. يلا حجاج اكتب عند الاخ كمال الأثر عن ابن عمر أو عمر. ثالث إذا تثاءب أحدكم فليكفل ما استطاع. ها إيش مسلم إذا ما حاجة. طيب واللي بعدها أيضا رواه مسلم واللي بعده متفق عليه. نعم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي باب الجماعة: الجماعة واجبة على الرجل لكل صلاة مكتوبة، لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. وليست شرطا للصحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة. متفق عليه. وتنعقل باثنين لقول النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: باب الجماعة، يعني جماعة الصلاة. ثم بين حكمها رحمه الله وقال: الجماعة واجبة على الرجال. عندي الجماعة كتبها الجماعة في آخر الصف وعن في أول الصف. هل هرص من حيث الإملاء؟ نعم. لا غير خطأ نعم نعم. طيب واجبة على الرجال جمع حينهم صح، إذا كان من الرجال على الرجال لكل صلاة مكتوبة. فخرج بقيد الرجال النساء، فلا تجب عليهن صلاة الجماعة لا منفردات ولا مع الرجال. وخرج بقوله لكل صلاة مكتوبة جماعة القيام في نهار رمضان، والجماعة في صلاة الكسوف، والجماعة في صلاة الاستسقاء، فإنها ليست واجبة. ثم استدل بالحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر. وهذا القول الذي ذكره المؤلف قول وسط بين قولين: القول الأول أن الجماعة شرط لصحة الصلاة، وأن من ترك الجماعة بلا عذر فصلاته باطلة، وهذا اختيار ابن عقيل من أصحاب الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن الجماعة واجبة. فإذا كانت واجبة فالقاعدة أن كل واجب في العبادة إذا تركه الإنسان عمدا إيش حكم؟ تبطل الصلاة، تبطل العبادة. كل واجب في العبادة إذا تركه الإنسان عمدا فإن الصلاة فإن العبادة تبطل، وإلا لم يصح أن نقول إنه واجب. ولا شك أن هذا التعليل قوي، لكن التعليل الذي يدل النص على خلافه يلقى كما سيأتي بك المؤلف. القول الثاني أن الجماعة ليست واجبة وإنما هي فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقي. وعلى هذا فإذا كان أهل الحي ألف نفر وذهب إلى المسجد منهم اثنان وصلوا في المسجد كفى عن الجميع. وهي قول رابع أنها سنة، ونعم على أن نذكره قول رابع أنها سنة، وأن الناس لو تركوا صلاة الجماعة لم يأثموا، وهذا قول ضعيف جدا وليس هو مذهب الشافعي كما يذكر. وأقصد أنه ليس مذهب الشافعي المذهب الشخصي، لأنه قال: لا أرخص لمن قدر على صلاة الجماعة أن يتركها بلا عذر. ومثل هذه العبارة تدل على أنه يرى وجوبا كما هو القول الراجح. الحاصل الآن أن القول الراجح من أقوال العلماء في صلاة الجماعة أنها واجبة وأنها فرض عين على الرجال لكل صلاة مكتوبة. والدليل على هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب، لقد هممت أن آمر بحطب. كذا عندكم؟ مش بعدها؟ عندي لوح حطب. ها؟ فيحتبر. طيب صح إن شاء الله. لقد هممت أن آمر بحطب فيحتبر، ثم آمر بالصلاة، ثم آمر رجلا يؤم الناس. كيف؟ كيف؟ نعم. ثم آمر بالصلاة، ثم آمر رجلا فيؤم الناس. عندكم؟ هذه موجودة. نعم. ثم آمر رجلا فيؤم الناس. هذه من عندكم الجملة الأخيرة دي؟ وش الأولى؟ لا موجود. ثم آمر بالصلاة، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. ووجه الدلالة من الحديث ظاهرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام هم أن يحرقهم بالنار وحدث أصحابه بذلك. ولا يمكن أن يهم بشيء محرم، ولا يمكن أن يهم بشيء يحدث به أصحابه وهو سهل. والذين قالوا بعدم الوجوب قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم هم ولم يفعل، فيقال سلمنا ذلك أنه هم ولم يفعل. لكن ما الفائدة من تحديث الناس بأنه هم أن يحرق بيوتهم بالنار؟ هل الفائدة التحذير أو الفائدة التقرير وإقرارهم على ترك الجماعة؟ لا شك أنه الأول، لا شك أنه الأول. ولهذا نرى أن هذا الحديث نص في وجوب صلاة الجماعة وليس ظاهرا، كما يدل على ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فهذه الآية تدل على أن صلاة الجماعة فرض عين وليست فرض كفاية، لأنها لو كان فرض كفاية لاكتفي بمن؟ بالطائفة الأولى، فهي فرض عين. وإذا كانت واجبة عن الجماعة، واجبة في حال امتحان القتال، ففي حال الأمن من باب أول. نعم. قال: وليست شرطا للصحة. نفى القول بذلك ردا على من زعم أنها شرط للصحة. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد ب25 درجة. متفق عليه. ووجه الدلالة أنه لو كانت شرطا لصحة الصلاة لم يكن في صلاة الفرد أجر إطلاقا. نعم نعم. أنا طيب يخلها عندك. نعم أنا الآن يعني لا ما يشعر، لأن الرسول لم يفعل وقد نهى عن التعريف بالنار. ثم في رواية ضعيفة في المسند: لولا ما فيها من النساء والذرية. شباب هذا صحيح الصحيحين. لا، لأنه نهى أن يعذر في النار. نعم. غير صحيح حمله على من له عذر، غير صحيح. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيح مقيم، ولأن المعذور لا إثم عليه. ثلاثة. وتنعقد باثنين لقول النبي صلى الله عليه وسلم الاثنان فما فوقهما فما الاثنان فما فوقهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم الاثنان فما فوق هذا مرتين انت قلت الاثنان الاثنان صح فوقهما نعم تدل لماذا؟ لأن همزة الوصل إذا جاء الجر سقط فيكون الثاء ساكن واللام اللي كان ساكن قبل الهمزة ساكنة فيجب أن تحرك اللام فيقال الاثنان الاثنان. وأما النور أنها نور المثنى تكسر. الاثنان فما فوقهما جماعة رواه ابن ماجه فإن أمر الرجل عبده أو زوجته كانا جماعة لذلك وإن أمر صبيا في النفل جاز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أم ابن عباس في التهجد وإن أمه في فرض فقال أحمد لا يكون مسقطا له لأنه ليس من أهله وعنه يصح كما لو أما رجلا متنفلا. تنعقد باثنين واستدل المؤلف بحديث ابن ماجه الاثنان فما فوقهما جماعة ويمكن أيضا أن نستدل بحديث ابن عباس حين قام مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتهجد وكذلك حديث حذيفة حديث ابن مسعود. ووجه الدلالة أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل والدليل على أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل أن الصحابة لما حكوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به قالوا غير أنه لا يصلي عليه المكتوبة فاستثنوا ذلك مما يدل على أنه لو لا على أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل وهم قد حكوا أنه يوتر على راحلته قالوا غير أنه لا يصلي عليه المكتوب. المهم أن عندنا أدلة على انعقاد جماعة اثنين وهل تنعقد بالصبي إن كان نفلا فنعم وإن كان فرضا ففيه روايتان عن أحمد والصواب أنها تنعقد بالصبي. نعم. وجوبها ما عندنا فيه إشكال لكن إشكال كونها شرطا للصحة والصحيح أنها ليس شرطا للصحة. نعم يوسف. نبي جينا نتكلم على المؤلف دخان هنا كل مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها لكن مسائل الخلاف فيها الإنكار ولهذا بعض الناس يقول لا إنكار في مسائل الخلاف وهذا غلط بل لا إنكار في مسائل الاجتهاد. وأما المخالف الذي لا وجه لمخالفته فهذا ينكر عليه. نعم. هذا إذا رأى ولي الأمر أن هذا الرجل لو أنه ترك واجتهاده لأضر بالناس، هذا له أن يمنع. كما ترى الآن إظهار الوجه، يجب أن ننكر على النساء التي يظهرن الوجوه، لأن هذا إعلان بما يراه أهل البلد منكرا. نعم. هيا ان شاء الله يتبعون المتشابه. يقول لو كانت واجبه ما ذهب النبي عليه الصلاه والسلام من اجل ان يحرق عليهم بيوتهم في النار. طيب، هل إن الرسول قال إني أنا آمر رجل يمس الناس وأذهب إلى هؤلاء في حال إتمام في حال صلاتهم الجماعة؟ في احتمال، لكن ظاهر الحديث أنه يذهب في هذه الحال يحرق لهم بيوتهم بالنار. فنقول هذا من باب إزالة المنكر، والذين يوكل إليهم إزالة المنكر إذا ذهبوا وقت جماعة الناس لإزالة المنكر فلا بأس. نعم، وربما يقال أيضا هذا انطلق برجال معهم حزم أنهم صلوا جماعة. انتهى ثلاثة أنه ضعيف، والأخ الرزاق يقول أنه ضعيف، فنقول نعم ذكر أنه ضعيف، لكن حديث ابن عباس وحذيفة وابن مسعود كلها تدل على ذلك. نعم حليم الماجه ياخذ عبد الرزاق. اين عبد الرزاق؟ لا هو اللي ياخذ، لانه هو اللي جزاه الله خير. وين عبد الرزاق؟ ارفع يدك. طيب هذا عبد الرزاق البخاري. انتهى الوقت. فصل. ويجوز فعلها في البيت والصحراء لقول النبي صلى الله عليه وسلم أينما أدركتك الصلاة فصل فإنه مسجد، متفق عليه. وعنه أن حضور المسجد واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وفعلها فيما كثر فيه الجمع أفضل. طيب هذه مسألة أيضا، هل يجب أن تصلى في المساجد أو يجوز فعلها في البيت وفي الصحراء؟ قدم المؤلف رحمه الله أنه يجوز فعلها في البيت، وبناء على ذلك يجوز للإنسان أن يصلي بامرأته في بيته ولا يشهد الجماعة، وهذا هو المشهور من المذهب لكنه ضعيف جدا. والصواب أنه يجب أن تكون في المسجد أولا لهذا الحديث لكنه ضعيف، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، هذا الحديث ضعيف. لكن هناك أدلة أخرى، منها ما سبق في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر رجلا يؤم الناس ثم ينطلق إلى قوم لا يشهدون جماعة ليحرق عليهم بيوتهم بالنار لا يشهدون الصلاة، لأن هؤلاء بإمكانهم أن يدفعوا العذاب عنهم بقولهم نصلي جماعة في بيوتهم، فلم يكن لهم عذر في التخلف عن المسجد. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه رجل لأنه أعمى فقال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. وهذا نص صريح في أنه يجب حضور الجماعة في المساجد. ولأننا لو عطلنا لو قلنا بهذا القول لازم منه تعطيل المساجد، إذا قلنا كل إنسان يصلي جماعة في أهله في البيت، نعم، فإن المساجد سوف تتعطل، وحينئذ نفقد شعيرة من شعائر الإسلام. ولأن عمل المسلمين من عهد نبيهم إلى اليوم إقامة الصلاة، إقامة الجماعة في المساجد، وهذا شبه إجماع على أن هذا هو هدي الإسلام. فالصواب أنها واجبة في المساجد، ولا يجوز الإنسان أن يتخلف عنها. ولكن ها هنا مسألة في وقتنا الحاضر، أحيانا تكون المساجد إلى جنب مصلحة حكومية أو مدرسة، وإذا خرجوا إلى المسجد فإنهم أولا إن كانوا طلابا ضيقوا المسجد وربما يعبثون فيه وربما يتفرقون ولا يصلون، فهل يرخص لهم في هذه الحال أن يصلوا في المدرسة؟ الجواب نعم، أولا دفع لأداهم، وثانيا لأجل أن لا يهرب أحد عن الجماعة، وثالثا أن هذا ليس أمرا دائما راتبا، إنما هو أمر عارض في صلاة واحدة. وكذلك يقال في بعض الدوائر التي لها مساكن بعامة الناس، لو أن أهل الدائرة أغلقوا الدائرة وذهبوا يتعطلت أمور الناس من جهة، ولذهب بعض هؤلاء الموظفين إلى بيوتهم كما هو واقع، يخرج على أنه يصلي ثم يذهب إلى البيت، وإذا أحرى أنهم جاءوا إلى العمل جاء، هذا شيء يعني شهد به الناس. فمثل هؤلاء أيضا نقول يرخص لكم في أن تصلوا في مكانكم لما يترتب على ذلك من حفظ الوقت وعدم ضياعه، ولأنهم إذا كان لهم مساس بالجمهور وعامة الناس يعطلون الناس إذا ذهبوا، ولأنه ربما يكون هناك وثائق يصعب أن الإنسان يغلق الباب ثم يرجع ويفتح، وإن تركها خاف عليها من الضياع أو من السرقة. ونقف على هذا أنت الوقت لا هو الآن نرجع للسلف نقل اسمه ما في مشكلة إن شاء الله. خلاص ايش هنا اي ادهم عنده اي ما هو الحديث العصر كان تقدم من ناحية الحكم الفقهي فيها أنها لا مكروهة إلا لحال اللي هو أنه كان قال وإن قتل القمل فلا بأس، فإن عمر رضي الله عنه كان يقتل القمل في صلاة الله وسعيد، نعم، وهو في أبي شيبة في صفحة الأهلية في الجزء الثاني أن عمر رضي الله عنه رقاب القملة معروف القمل القمل يمكن أخطأ الطابع يعني القمل غير القمل بارك الله فيك. على كل حال يعني لا شك أنها لآلة المصلي يقتلها لا إشكال لأن قتله إياها أريح له لا في المصروف يخدرها يمكن يخدرها يمكن يضغط عليها لأنها هو معروف عندنا مكتوب الحاشية هو سعيد بن مسيب لا هو كل الفقهاء إذا أسلم من الله سعيد هو المصروف لا بد أن هو مخرج بن مسيب معروف والكل الغالب من الفقهاء يعني يسندون عليه القمل القمل هذا دويبة حشرة تكون في المزارع تأكلها غير القمل القمل من الإنسان والقمل من النبات قبل آية فأرسلنا عليهم الطوفان يوقد كل ليلة النبول والقمل يفسد ما نبت والضفادع تفسد المياه والدم النزيف يعني حتى إذا أكلوا ما نفعوا يخرج من مع الدم نعم القاعدة يعني أن رواه سعيد هو سعيد بن مسلم رفض نبدأ لا ما هذا خمسة جعل قال المؤلف رحمه الله تعالى وفعلها فيما كثر فيه الجمع أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى من المسند وإن كان في جواره مسجد تختل الجماعة فيه أزكى هنا من الزكاء الذي هو النمع يعني أكثر أجرا وفي هذا دليل على أنه إذا دخل رجلان وقد كليت الجماعة الأولى فإنهما يصليان جماعة لأن صلاتهما جميعا أزكى من صلاة كل واحد وحده وإن كان في جواره مسجد تختل الجماعة فيه بغيبته عنه ففعلها فيه أفضل وإن لم تختل بذلك وتم مسجد آخر فالعتيق أفضل لأن الطاعة فيه أسبق وإن كان سواء فهل الأفضل قصد الأقرب أو الأبعد على روايتين وإن كان البلد صغرا فالأفضل أولا أبدا من الجمهور على هذا إذا كان في جواره مسجد تختل جماعة بغيبته عنه فالأفضل أن يصلي في هذا المسجد على كل حال لأنه في هذا الحال ينشط جماعة ويقويهم ويجبر خاطرهم، فصار صلاته فيه أفضل من صلاته في غيره. وهذا بأمر يعود إلى شيء خاص لا يتعلق بالمكان. يقول: وإن كان سواء فهل الأفضل قصد الأبعد أو الأقرب على روايته؟ فمن العلماء من قال يقصد الأقرب، ومنهم من قال يقصد الأبعد. فالذين قالوا إنه يقصد الأقرب قالوا لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يهجر الرجل مسجده إلى مسجد آخر، هذا أو معناه. والذين قالوا الأفضل نقصد الأبعد استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم منشئ. والحديث الثاني ليس فيه دليل واضح، بل أن الإنسان يقصد الأبعد، بل هو يدل على أن الإنسان إذا بعد مكانه عن المسجد فهو أفضل، لا أن يقصد المكان الأبعد. ويشبه هذا من بعض الوجوه قول من قال من أهل العلم إن الإنسان ينبغي له إذا قصد المسجد أن يدني الخطوات بعضها من بعض من أجل أن يكثر الأجر، والصواب خلاف ذلك، وأنه لا يسلم، لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم له في كل خطوة أو خطوة يخطوها يعني الخطوة المعتادة، فنحن نقول لا توسع الخطى ولا تقدمه، اجعل مشيك مشيا معتادا، ولك بكل خطوة يرفع لك بها درجة ويحط عنك بها خطيئة. أما الثاني وكونه العتيق أفضل، قالوا لأن الطاعة فيه أسبق، فإذا كانت الطاعة فيه أسبق صار هذا المكان محل عبادة لله عز وجل على وجه أسبق من الآخر، فصار أولى بالتقديم. وهذا كله مع مراعاة المكان، لكن قد يقصد الإنسان مثلا آخر لحسن تلاوة إمامه أو لكونه عالما أو لكونه فيه درس أو ما أشبه ذلك، فيكون هذا الفضل لأمر خارج. وإن كان البلد صغرا فالأفضل اجتماع الناس في مسجد واحد، لأنه أعمى للكلمة وأوقع للهيبة، وبيت المرأة خير لها، فإن أرادت تعرفون الصغر يعني الحدود التي بين المسلمين والأعداء. الأفضل أن يجتمعوا في مسجد واحد، لأن ذلك أوقع للهيبة وأذل للأعداء. فإن أرادت المسجد لم تمنع منه، ولا تتطيب له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، رواه أحمد. وفي رواية ليخرجن كفلات، يعني غير متطيبات. عندي فليخرج والأحفاد وليخرج بهواب، أنا عندي فيها فاء وعندكم لا واو ولا فاء. لا هذه تخرج، لأن رواه أحمد. أما النهي عن منع النساء من المساجد فهو في الصحيحين وغيره، وأما بيوتهن خير لهن فليست صحيحين، لكن بالتخريج يتبين حكم هذه الزيادة. وفي رواية: وليقولن كفلات، يعني غير متطيبات. ولا بأس أن تصلي المرأة بالنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأم ورقة أن تؤم أهل دارها، رواه أبو داود. وعلم من قول المؤلف: ولا بأس أنه لا يسن للنساء الجماع، وقد اختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال لا يسن للنساء أن يصلين جماعة في البيوت، ومنهم من قال يسن، ومنهم من قال لا ينبغي. نعم، يعني منهم من قال يباح إن شئنا صلينا وإن شئنا لم نصلين، ومنهم من قال يسن، ومنهم من قال لا يسن. فالأقوال فيها ثلاثة. وحتى على القول بأنه يسن لهن أن يصلين جميعا جماعة، فإنهن لا ينلن أجر صلاة الجماعة التي ينالها الرجال في المساجد، يعني لا يحصلن على 27 درجة، لأن الحديث الوارد كلها في الرجال الذين يجب عليهم الجماعة. والله أعلم. أحسن الله إليكم. مسألة الصلاة هذا من يخرج هذا؟ طيب أقول مسألة الصلاة في العتيق أفضل. نعم، هذا ما ينتقل في صلاة المسجد الأقصى، هو أسبق من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. هو إيه؟ هو أسبق. نعم، والعبادة فيه أقدم، وما دارت الصلاة في مسجد المدينة في ألف صلاة، وفي مسجد الأقصى 500، مع أنه أسبق. دم هذا لا ما يجعل هذا، لأن أصل ما النوع هنا النوعية في مسجد الرسول أفضل. من مراد النوعية؟ يعني إن هذا مسجد خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل الرسل، وهذا إنما كان فضل لأنه غالب الرسل من هنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الجماعة: فصل. ويعذر في ترك الجماعة والجمعة بثمانية أشياء: المرض، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا: يا رسول الله، وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. رواه أبو داود. والخوف لهذا الحديث، والخوف لهذا الحديث، وسواء والخوف نعم، والخوف لهذا الحديث. لدينا دليل عام، لكن المؤلف رحمه الله أتى بالدليل الخاص على ما فيه من المقال بسنده وصحته، لأنه إذا أمكن أن تأتي بالدليل الخاص فهو أولى من الدليل العام. لماذا؟ لأن الدليل العام قد يدعي الخصم أنه مخصوص ولا يسلم بشموله لجميع الأفراد، كما أن بعض العلماء الأصول قالوا إن العام لا يتناول جميع أفراده على التعيين، لكنه ظاهر فقط في تناول جميع الأفراد، لكن هذا القول ضعيف. أبطلت السنة أقول بأنه لا يتناول جميع الأفراد، ولكن هذا ظاهر، هذا ضعيف، أبطلت السنة. والسنة هي قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إنكم إذا قلتم ذلك، يعني السلام علينا وعلى عبد الله الصالحين، فقد سلمتم على كل عبد خالق في السماء والأرض. وهذا نص صريح في أن العام يتناول جميع أفراد. فأنت الآن إذا أتتك مثلا فيها دليل خاص وفيها دليل عام، فما هو الصواب؟ لا، ذكر الخاص لاحتمال التخصيص أو مناداة الخصم. مثلا قطر الصيد في الإحرام إذا كان على غير عام، كرجل يمشي بالسيارة وصدم صيدا بغير عام، هذا ليس فيه شيء، لا إثم فيه ولا كفار، لقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. هذا دليل استدل به واحد من الناس. والآخر قال لقوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل الناس. أيهما أدق بالقاعدة؟ الثاني. فيستدل بالخاص ثم يستدل بالعام. فالعام الذي أريد أن أقوله في مثل من يعذر في المرض، في في ترك الجماعة هو قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت، وقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول وما جعل عليكم الدين من حرج. والآيات العامة في هذا كثيرة، وكذلك الحديث. نعم. والخوف، والخوف لهذا الحديث، وسواء خاف على نفسه من سلطان أو لص أو كبر أو غليم يلزمه كل لص ولا لص ولا لص نعم لص حرف على الشرع تأتي بها غدا قال نعم أو غليم يلزمه ولا شيء معه يعطيه أو على ماله من تلف أو ضياع أو سرقة. إذا هذا الحد إذا خاف من غريم يلزمه وليس عنده شيء فيه فهو معذور. الإنسان المفلس الذي له أناس يطلبونه كثيرا ويخشى أنه إذا خرج المسجد وإذا واحد على عاتب الباب وواحد بالطريق وواحد على عاتب المسجد والثاني في الصف نعم يخشى من هؤلاء فهو معذور. طيب إلى متى؟ إلى أن يجد وفاء، يعني لو بقي كل حياته لا يصلي مع الجماعة خوفا من الغرماء فإنه معذور. لكن هؤلاء الغرماء يأثمون من وجهين، الوجه الأول أنه يلزمهم الإنظار في حق المعذور لقوله تعالى وإن كان في نصر فنظرة إلى ميسر، الثاني أنه كان سببا في ترك هذا الرجل لصلاة الجماعة. هنا أو على ماله من تلف أو ضياع أو سرقة أو يقول، وهذا أيضا إذا خاف على ماله من ضياع من تلف أو ضياع. وكلمة مال مفرد مضافة عم، وظاهره أنه وإن قل لأنه لم يقل، ولهذا قالوا لو خاف الخباز على خبزه أن يحترق فله ترك الجماعة، يعني يضيع ماله. ومن ذلك أيضا إذا كان يخشى أن تفسد خبزة منه يذهب الخبز فله أن يترك الجماعة، وكذلك إذا خاف خلطة الجرح يعني لأنه أشفى أيضا من جمود منه فله أن يترك الجماعة. كذلك إذا خاف من ضياع، إذا خاف على ماله من ضياع وعلى ولده من باب أولى، فلو انطلق الخبز فلك أن تترك الجماعة وتلحق على الصبر. وهذا يقع كثيرا في المسجد الحرام والمسجد النبوي أيام الموالي، يأتي الإنسان بصبي، الصبي كما تعرفون ينطلق، فهل نقول إنك تعذر بترك الجماعة لتبحث عن صبيك؟ الجواب نعم، هذا من باب أولى من المال. نعم. أو يكون له دين على غريم يخاف سفره أول وهذا أيضا هذه يعني لو نقول الآن يستغرب، ذكر له أن غريمه قدم البلد وأنه سوف يسافر الآن وهو يسمع الإقامة قد قامت الصلاة، غير الغريم كرسوه في موقف السيارات يروح يخلي الصلاة يروح لغريمه نعم هنا يدع الصلاة ويذهب إلى غريمه ليأخذ حقه منه. وهذا يمكن أن يستدل عليه بقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو لذاته ولا أخذ، لأن الإنسان لو صلى مع جماعة وهو يشعر بأن غريمه في الموقف وسيسافر هل يخطر قلبه في الصلاة؟ لا ما يخطر، أشد مما إذا حضر الطعام، انشغال قلبه أشد مما لو حضر الطعام، لا سيما إذا كان ماله كثيرا وكان الغريم مماطل. نعم. أو ضيعة عنده إن تشاغل بالجماعة مضى وتركه، أو يخاف خروج جادته أو احتراق خبزه أو قبيحه أو ما أمور الثاني أو مسافر يخاف صوت رقبته أو يقول له مريض نافور البستان الذي يخاف السرقة عن حادث يعني لا يطرق جماعة نعم لأنه مؤتمن عليه فله أن يدع جماعة ويصلي في مكانه والدليل على هذا أنه سوف ينشغل قلبه إذا ذهب يصلي ولو سرق هذا المكان لألزم به لأنه مفرغ كيف مريض يخاف الضياع هذاك يعني هذا ضعيف لكن الظاهر مراد المريض الذي ثقل به المرض حتى فارغ دائما فيخشى ان يخرج هذا المريض ويذهب يمينه وشماله فيضيع نعم او كرمة يخاف عليها هذه من أشد ما يقوم في الأذى إنسان مثل معه امرأة لو قال لها ابقى عند باب المسجد خاف عليها وهي لا تدخل المسجد لأنها حائض فيخشى عليها يقول أنت معذور لكن هل من المستحسن أن يبقى معها عند عتبة المسجد لا يقول اذهب أنت إلى البيت أو إلى أي مكان نعم أين؟ كيف؟ ولا تكن لكن ما جعل على كل شيء محرم ونحن أشرنا إلى الدليل لكن لعلك تفكر في طلب الدليل لهذه المسائل ولن تسمع ما الذي أسمع إليه؟ ها؟ لا لا ما هذا من الخاص الحوادث لا يمكن الإحاطة بها الشريعة قواعد هؤلاء هذه المسائل ذكر المؤلف لو ذهب الإنسان يصلي مع جماعة لانشغل قلبه انشغل قلبه لأنه يخشى ماذا إذا كان ينشغل قلبه يسجد لا بأس نعم أجدك لكن هذا أن المسكين إذا راح يصلي ينشغل قلبه وإن صلى في بيته لا ينشغل وش يستفيد إذا صلى في بيته ماذا يستفيد نعم إذا يستفيد الراحة والزكام من أقوى شفاء أن يأخذ الإنسان الراحة ممكن إذا كانت تخشى أن العام يتهاون لا تعمل إن جاء أحد الشخص سأفتي بما ترى لكن لا تنشره بين الناس نعم لا من الطرف لا يمكن يلعب لا والله لا اللهم اقض عني الدين واغني ما سقط اعوذ بك من غلبة الدين وقهر الجاهل هذا رأي سامع الجيش لكن ما هو سامع ما يعني أنا الحمد لله ما تعرفت لها وأنتم أنا من تعرفت كلكم من تعرفت لها لا لا هم اللي يحتاج البقاء عندها يحتاج البقاء عندها أخذنا ثلاثة الآن أخذنا يلا والسابع ثلاثة ما يجب أن نعيش بعد كم لأن في بعض الأحيان يمر بنا خمسة أسطر ستة أسطر ما في مشكلة ما أعتبر سؤال أحيانا يكون في سؤال يعني في إشكال حتى في خطوة لكن إذا سأل واحد ثم تتابع طلبة خلاص إذا سأل ثاني ثالث هل ثم تتابع نعم والثالث والرابع المطر والوحي لما روي عن ابن عباس أنه قال لمعزنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة وقل صلوا في بيوتكم فعلى ذلك من هو خير مني إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الدين والوحي متفق عليه عندنا والدحر الدحر الدحر نعم أين؟ بالضبط. تحب. نعم. أين؟ نعم. صحيح. والخامس الريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة وهذا يختص بالجماعة. بما روى ابن عمر أن رسول الله في هذا من كلام عباس رضي الله عنهما إشكال وهو أنه قال لا تقل حي على الصلاة ووجه ذلك أن قول حي على الصلاة يعني أقبلوا إلى الصلاة وإذا كانوا معذورين فكيف نقول أقبلوا على الصلاة فنقول بدل حي على الصلاة صلوا في رحالكم ولكن هل نقول حي على الصلاة نعم ربما نقول حي على الصلاه لان الانسان مفلح ولو صلى في بيته والحديث الان ما في الا حي على الصلاه ثم نقول هذا يقتضي ان الفاظ الاذان ليست كلها تعبديه اي ليست كلها مما يتعبد به ولهذا قال العلماء لو قال في صلاه الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله لم تبطل الصلاة ولو قال حي على الصلاة بطلت لأنها كلام آدمي وهذا ويدل على هذا الحديث أنها ليست ذكرا مقصودا بذاته كما يقصد التكبير والتشهد ومن فوائد ابن عباس أنه رضي الله عنه لما قال له قل صلوا في بيوتكم قال إن الجمعة عزمة يعني واجبة لأنه خشي أن يظن ظان أنها ليست بواجبة وأنها مستحبة فلهذا رخص لهم أن يصلوا في البيوت ومن فوائد أيضا أن المطر عذر في ترك الجمعة إذا كان يشق على الناس مع أن الجمعة الجماعة فيها أوكد من الصلوات الخمس ومع ذلك يعذر فيها الإنسان ومن فوائد الحديث الشخصية أن ابن عباس رضي الله عنهما ممن يميل إلى الرخص أكثر ابن عمر فإنه كان يميل إلى التشديد ولهذا يقال ان الخليفه قال للامام مالك رحمه الله لما اراد ان يصنف الموطا قال تجنب تشديدات ابن عمر ورخص ابن عباس ولكن لو دار الامر في مساله الناس بين ان ناخذ بالتشديد او بالتشديد اخذنا بالتشديد لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن الجنس وقول يسر ولا تؤثر نعم نحن لا ننصرها أنا لست أقول اكتبوا إعلان على باب المسجد لكن إذا جاء يقول أنا عندي مال أو لي رهين، نعم أخشى أن يكون، أو عندي مال أخشى أن يحترق أو يطلبه السيف أو ما أشبه ذلك، يقول لا لا أطلب المال. نعم وهو جار له نعم يقولون في مبور عليه نعم غاضين غاضين يقولون نصلي ولا خاطئ لحظة الصلاة هم يعرفون هذا عذر، يعرفون أن هذا عذر. أول فران جنب المسجد يقيم الصلاة، ولكن يجب خبز الآن في التنمية، لو أذهب احترق عليه. ما نقول يعبدون، لكن لو كان الإنسان يسأل يقول ما الحكم أكيد يصل، لأنه حتى لو فرنا راح وصلى وصفت هذه الخلطة تساوي مثل يصل، يعني قد يكون فقير مثلا أو غير فقير يكسر ورق عشر. يكسر ورق عشر حتى أنا الآن أصرافنا إحنا 10 دقائق في الرباعية إلى 12 دقيقة، نعم وغيرنا مثل أو أقل منا قليلا، لكن الجسد ما يعطي فرصة تجيب اليوم حاجة. والإسمنت كذلك، لكن الإسمنت أهون، الإسمنت أهون ربما 10 دقائق وغيره، نعم. لا أنا أريد أن يفهم الناس أن الأمر الحمد لله يفهم، لكن لست أريد أن نؤلم للناس هذا الشيء، إنما لو جاءنا سيفهم، ولا أريد أن تنصرف مني الآن. نعم تروحون إلى ناس من كان عنده خلطة كب بدع لا خلطة، ما أقول هذا ما أفهم. لا على فرض أن لا يصلي. تقول لكن الآن رخصة، الله يحمد جئت رخصة، والرسول نهى عن إضاعة المال، هذا إضاعة المال ما يفوت مدام العذر. كل شيء نعم كل أجر يفوت لعذر فهو مقصود الإنسان، من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. نعم انتهى. نعم هو لا بأس، هو إذا أمكن لا بأس، لكن أحيانا ما يمكن. أحمد فتح لنا بأس يقول نأخر خلطة، طيب لا بأس، لكن إذا لم يمكن وكان الإنسان قد خرق إذا كما يضر ما يضر معنا هو ما لغرض نعم كيف نعم انا استاذن اللسان نعم اقول اقرا من اللسان لسان العرب بالمنظور قال دعاء حجة. بسم الله الرحمن الرحيم. المادة لقطة النصف السارق معروف. ايش اسمه؟ المادة لقطة النصف السارق معروف. النصف بكتب الغول؟ النصف السارق معروف. قال إن يأتي نصف فإنه نصف أطلق نصف الجلد إذ يعكسه. جمع بين الصاد والسين وقال هو الإكساء، ورده النصوصية والتنصص، ورزق بين النصوصية والنصوصية وهو يتنصص، واللص كاللص بالضم لغة فيه. وأما بالضم واللص كاللص بالضم لغة فيه. وأما سبوين فلا يعرف إلا لصا بالكسر، وجمعها جميعا لصاص ولصوص وفي التهذيب وأنصاص، وليس له بناء من أبنية أدنى العدد. قال ابن دريد لفق ولفق ورفق ولفق ولفق وجمع لفق لصوص وجمع لفق لصوص ولفقة مثل قرود وقردة. فيكفي نعم الحمد لله الآن ما أحد يقرأ ما دام مثلثة كل مثل على قال ابن دريد. طيب ها تقريبا تقريبا لكن هذا بحرفي ما تكفي التفعيلات كفر والضم والفتح. نعم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب صلاة الجماعة والخامس الريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة. وهذا يختص بالجماعة لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مناديا فيؤذن ثم يقول على أهل ذلك ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. متفق عليه. الثالث هذه خاصة بالجماعة يعني لا في الجمعة. وهذه القيود التي ذكرها تخرج الجمعة لأنه قال الرياح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة والجمعة لا تقوم في الليل. وهذا واضح أنه خاص بالجماعة يعني أنه عذر في ترك الجماعة ريح شديدة باردة في ليلة المظلمة. وهذه قد تكون أشق من المطر إذا كان ريح وشديدة باردة والليلة مظلمة ما في شكل فيها تعب. وذكر بعض الصحاب أنه لا يشترط في الليلة أن تكون مظلمة لأن الإظلام والإصرار لا أثر له في المشقة. وبناء على ذلك يقول إذا كان هناك ريح شديدة باردة فإنها عذر في صلاة الجماعة لكن لا بد أن تكون باردة غير البرد المعتاد باردة شديدة. وهذه لا شك أن مشقة الناس في الخروج إلى الجماعة أشد من مشقتهم في الخروج إلى الجماعة في مطر في مطر يبل الثياب. نعم. كذا كمان ها نفس الشيء عرفوا هل وجه المخالف وعلى كل حال الدليل الليله البارده الليله البارده فقط او المطيره المطر هذا لم يتعرض له المؤلف لكن هو الشاهد من قولها الليله البارده. السفر قد نقول ان هذا يدل على انه في الحضر لا يكون عذرا لان السفر مظلمه مشقه بخلاف الحضر. وقد يقال ما دامت العله مشقه فلا تكون في الحضر وتكون السفر. لكن الحديث كما ترون ليس فيه ريح وليس فيه شديده وانما هي ليله بارده ولا شك أن المراد بالليلة الباردة التي يشق على الناس الخروج من بيوتهم إلى المسجد. أما الشيء المعتاد فهذا ليس بعذر، لأن لو قلنا إن البرودة المعتادة عذر في فرد جماعة لكان الناس يتركون صلاة الجماعة في جميع الشتاء. نعم هنا نقول السفر ما دام العلة المشقة حتى بالعرض. نعم. الثالث أن يحضر الطعام ونفسه تسوق إليه. نعم. السابع أن يدافع الأحدثين أو أحدهما، لما روت عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلي أحدكم بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأحدثين. متفق عليه. هذا أيضا من عذر أن يحضر الطعام ونفسه تسوق إليه، فيعذر حتى يأكل ويشبع ثم ينصرف. وكان ابن عمر رضي الله عنه على شدة تمسكه بالسنة كان يسمع المقيم يقيم الصلاة وهو يتعشى ولا يقوم من عشاء، ولكن هذا مقيد بما إذا لم يجعل من عادته أن يكون عشاؤه في وقت صلاة الجماعة. وإن جعل من عادته أن يكون عشاؤه وقت صلاة الجماعة فإنه لا يعذر، لأنه يمكن أن يقدم الأخر. لكن إذا طرأ طارئ مثل أن يتأخر طهي الطعام أو الحصول عليه أو ما أشبه ذلك، أو هو يتأخر لعذر له خارج البيت، فهذا يعذر. إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل العشاء، يعذر بترك الجماعة، لأنه لو جاء إلى الجماعة فسوف يكون قلبه مشغولا. والمحافظة على ما يتعلق بذات العبادة أولى من المحافظة على ما يتعلق بوقتها. فهنا ذات العبادة تختل إذا جاء وقد قدم، إذا قدم الطعام فإن ذات العبادة سوف تختل. لماذا تختل؟ بالخشوع وحضور القلب. ويمكن أن نأخذ من هذا أن ما سبق ذكره من الخوف، من صور الخوف التي عدها المؤلف، بشرط أن لا يتعمد وجودها في ذلك الوقت. فإن تعمد وجودها في ذلك الوقت مثل أن يكون خباز لا يخبز إلا وقت الصلاة، أو البناء لا يبني إلا وقت الصلاة وما أشبه ذلك، فإنه يمنع. لكن أحيانا تأتي الأمور على غير ما يريد الإنسان، فإذا حصل ذلك فإنه يعلى على ما سبق. وقوله يدافع الرقبتان، الرقبتان هما البول والهائط، ومثل ذلك مدافعة الريح، فإنها إذا كان عند الإنسان ريح في بطنه وآلته فإن نقول إنه يعذر بترك الجماعة ويذهب ويتنفس ثم يتوضأ ويقل الجماعة. لا، إذا كانوا حول المسجد نمنع، لأن هذا كالمنابر للمسلمين وجرس شعور المسلمين. أما إذا كانوا بعيدين نتركه. نعم، قولنا المعذر ليس معناه أنه الأفضل أن لا يفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي وهو يدافع الأخدثين أو في حال الطعام. واختلف العلماء لو فعل فهل تصح صلاته؟ فمنهم من قال إنها تصح ولو مع المدافع، ولو مع توقع النفس الطعام، لأن النهي هنا من أجل أن يخشع في صلاته وتحضر يحضر قلبه في صلاته، وهذا لا بد أن يكون، لكن لا ليس على الكمال. والصحيح أنه إذا أدى ذلك إلى عدم حضور القلب نهائيا وانشغال الإنسان، ولا سيما في مدافعة الأخصائي بحيث تجد يتعصر أو يتصبر، نعم، فهذا قد نقول بعدم صحة الصلاة كما هو مذهب الظاهرية. أما إذا كان يدافع لكن يستطيع أن يأتي بالصلاة وواجباتها وأركانها، فهذا نقول الصلاة هنا مكروهة ولكنها لا تضر. نعم الحديث لا صلاة، ولكن إذا علمنا أن العلة هو ذهاب الخشوع وطلب سيكون معه شيء من الخشوع فهذا لازم. أما لو فقد الخشوع بالكلية وصار لازم يقول ولازم يفعل من شدة المدافع، فهنا يتوجه القول بأنها لا صلاة. نعم.